تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا، وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا. فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا، فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا، إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني، إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني، فالخير أن تخسروني. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الشقائق للشريط الإسلامي مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-90-26. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.